سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل يقول، سؤالي عن زكاة الفطر، البعض يرى أن المال أنفع للفقير من الطعام، فهل يجوز إخراج القيمة في مثل هذه الحالة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر إلا من الطعام، لقول أبي سعيد الخدري: كنا نخرجها، يعني صدقة الفطر، على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فمن أخرج سوى الطعام فإن ذلك لا يجزئه ولا تبرأ به الذمة، لأنه خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأمور المحددة شرعا لا يجوز للإنسان أن يتعداها بمجرد رأي استحسنه أو علة استنتجها، حتى لو أخرج قيمة الصاع 10 مرات فإنه لا يجزئه. ودليل ذلك الحديث الذي أشرنا إليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا كان الإنسان في مكة أو المدينة، هل يوكل من في بلده لإخراجها عنه أم يخرجها بنفسه؟ يخرجها بنفسه في المكان الذي وجبت عليه وهو فيه. فإذا كان من أهل الرياض مثلا وأدركه العيد في المدينة، أخرج الزكاة في المدينة. وإذا كان في أهل المدينة وأدركه العيد في مكة، أخرجها في مكة، لأن الزكاة تتبع البدن. ففي أي مكان كان المزكي حين أدركه العيد فإنه يخرج الزكاة في ذلك المكان، وله أن يوكل أهله ويقول: أخرج عني، ولا سيما إذا كان لا يعرف أهل الزكاة في ذلك البلد الذي هو فيه. يقول في فقرة الله: ما الحكمة من مشروعيتها، وما مقدار ذلك بالصاع وبالكيلو؟ الحكمة من مشروعيتها، نعم، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ففيها فائدتان: فائدة للدافع وفائدة للمدفوع إليه. أما فائدة للدافع فإنها تطهر الصيام من اللغو والرفث، وأما فائدتها للمدفوع إليه فهي أنها طعمة له يكتفي بها عن السؤال في ذلك اليوم وفي أيام العيد. والفائدة الأولى منتفية فيما إذا كان الذي أخرجت عنه الزكاة صغيرا، لأنه لم يكن صائما، ولكن لا تعدم الفائدة الثانية، وهي أنها طعمة للمساكين، ولهذا فرضها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم.